حتى وإن كان فقيرا معدما لا يجد قوت يومه، يكون قانعا بما آتاه ربه راضيا على كل حال. من كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهي حقيرة ذليلة رغم أنفها. ومن كانت الدنيا همه جعل الله تعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الذي يجعل الدنيا همه ونيته وقصده ستملأ الهموم قلبه، وسيظل طوال عمره لا يشعر لا بسعادة ولا براحة أبدا، سيظل طوال عمره حائرا تائها مشتتا ساخطا على كل حال. يبقى عنده الأموال والثروات والسيارات والعمارات، ومع كل ذلك مش راضي، ساخط، لا يقنع بما آتاه ربه. من قنع طاب عيشه، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. فتجد أن أحدهم يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويجمع من هنا وهناك، فهذا لأنه جعل الدنيا همه ونيته وقصده، ومع كل ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله تعالى له. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخرجوا الدنيا من قلوبهم، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، باعوا ما يفنى ويزول واشتروا ما يبقى ويدوم. كانوا يعلمون أنهم عن هذه الدنيا راحلون، وللأهل والأحباب والأموال مفارقون، فكانوا للآخرة يتزودون، لا بالأموال وبالطعام والشراب، لا، إنما بالتقوى وبالعمل الصالح وبفعل الطاعات وعمل الخيرات التي ترضي عنهم رب الأرض والسماوات. فكانوا للآخرة يتزودون بالتقوى عملا بقول ربهم سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان الصحابة أيها الإخوة الكرام يعيشون حياة بسيطة لا تكلف فيها، كانوا يرضون على كل ما يؤتيهم ربهم سبحانه وتعالى، راضين على كل حال، لم يجزعوا أو يسخطوا يوما على ضيق معيشتهم أو على قلة ذات اليد. قد تمر على أحدهم الأيام والليالي ولا يجد ربما ما يأكله، ربما لا يجد إلا القليل من الطعام. كان أكثر طعامهم التمر، وأكثر شرابهم الماء، حتى في الغزوات والحروب التي من المفترض أن يتقوى فيها الرجل حتى يستطيع مواجهة ومقاتلة الأعداء، كان طعامهم الرئيسي في الغزوات والحروب التمر والماء. كما في غزوة بدر مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 310 رجلا، يعني تقريبا 314 رجل على القول الصحيح، كانوا يأكلون التمر ويشربون الماء فقط، كانوا يقتسمون التمرات ويعتقبون البعير. أما الكفار والمشركون يومئذ كانوا في اليوم الواحد ينحرون 10 جمال كاملة. يبقى كان أكثر طعامهم التمر وأكثر شرابهم الماء. أيضا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من 300، وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وأعطاه جرابا من تمر. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين بتمرتين، ثم بعد فترة أخذ يعطينا تمرة بتمرة، لما بدأ ينفد التمر أخذ يعطيهم تمرة بتمرة. يقول جابر: فكنا نأخذها، يعني هذه التمرة، ونمصها ثم نشرب عليها الماء، فلما نفد التمر كنا نأكل ورق الشجر كما تعلمون إلى آخر الحديث، لما رمى لهم البحر حوتا عظيما يسمى العنبر إلى آخر الحديث. فانظروا أيها الإخوة الكرام، كانوا يأكلون حتى في الغزوات والحروب التمر فقط، ثم إذا نفد التمر يأكلون ورق الشجر. أيضا روى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والعصابة هي الجماعة من الناس من 10 إلى 40. ولقد رأيتني أغزو مع العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نأكل إلا ورق الشجر والحبلى. والحبلى عبارة عن ثمرة تشبه اللبياء، لا يأكلون فقط إلا ورق الشجر وهذه الثمرة. يقول رضي الله تعالى عنه: وإن أحدنا لكان يضع مثل ما يضع البعير. يبقى كانوا يأكلون ورق الشجر وهذه الثمرة، ومع ذلك لم يتضجر منهم أحد، بل كانوا راضين على هذا الحال. نعم، لم يكن صبر الصحابة على ضيق المعيشة وتحملهم قلة ذات اليد وضيق الحال وقلة المال من فراغ، إلا أنهم كانوا يرون قائدهم ونبيهم وحبيبهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم كان راضيا على معيشته، صابرا على كل حال، قانعا بما آتاه ربه. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام كانت تمر عليه الأيام والليالي بل والشهور ولا يأكل إلا التمر والماء فقط، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، قالت لعروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فيقول عروة: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، فكانوا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. فكان صلى الله عليه وسلم تمر عليه الأيام والليالي بل والشهور لا يأكل إلا التمر ولا يشرب إلا الماء فقط، بل كان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجرة من شدة الجوع. نعم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نحفر يوم الخندق فعرضت لنا كدية عظيمة. الكدية عبارة عن صخرة عظيمة هائلة. فعرضت لنا كدية عظيمة، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقال صلى الله عليه وسلم: إني نازل. يقول جابر: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، وبطنه مربوط عليها الحجر من شدة الجوع. يقول جابر: وكنا قد لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. 3 أيام بلايالهن لم يأكلوا شيئا قط. يقول جابر: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله، ثم ضرب بالمعول هذه الصخرة العظيمة فأصبحت كثيبا أهيلا، أصبحت رمالا. فيقول جابر: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى البيت، فأتيت امرأتي وقلت لها: لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أستطع أن أصبر عليه، لقد رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. وتدبر أخي الحبيب وتذكر أن جابر رضي الله تعالى عنه هو أيضا لم يأكل شيئا منذ 3 أيام، إلا أنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتذكر إلا ما رآه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المرات القادمة الكلام عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر: فقلت لامرأتي: لقد رأيت بوجه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أستطع أن أصبر عليه، فهل عندك من شيء؟ فقالت: ليس عندي إلا صاع من شعير وعناق. العناق هو أنثى الماعز، أنثى الماعز، عناق وصاع من شعير فقط. وهذا أيضا يدل على ضيق معيشة الصحابة رضي الله تعالى عنه. فيقول جابر: فقلت لها: اذبحي العناق واطحن الشعير ثم انتظريني. فانطلق جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد أعددت لك طعاما، فقم أنت ورجل أو ورجلان فقط. فقال لي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب، اذهب إلى امرأتك وأخبرها ألا تفعل شيئا حتى آتي. فقال صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته في الخندق: قوموا، فقد صنع لكم جابر طعاما. يقول جابر: فأسرعت إلى بيتي وقلت لامرأتي: ويحك، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار، فماذا أفعل؟ في رواية عند هذا الموضع يقول جابر: والله لقد أصابني من الحياء ما الله تعالى به عليم، أو ما لا يعلمه إلا الله. وقلت لنفسي: جاء القوم أجمعون على صاع من شعير وعناق. فقلت لامرأتي: افتضحت، ماذا أفعل؟ فقالت لي: هل ذكرت له ما عندنا من طعام؟ فقلت لها: نعم. فقالت: إذن الله ورسوله أعلم. إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقطع الخبز ويضع عليه قطعة من اللحم ويعطي لكل رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أكل الناس أجمعون. الشاهد أيها الإخوة الكرام من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، لأنه مكث 3 أيام لا يذوق ذواقا، كان يظهر على وجهه الجوع، بل كان يظهر أيضا من صوته، يبدو صوته ضعيفا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال لأم سليم رضي الله تعالى عنها: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ يظهر على وجهه الجوع، ويعرف الصحابة من صوته الجوع أيضا، بل كان صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يخرج في وقت لا يعتاد الخروج فيه مما يلقاه من شدة الجوع، كما روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فلقي أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال لهما: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله، الجوع هو الذي أخرجنا في هذه الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده، لقد أخرجني الذي أخرجكما. يخرج صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة التي لا يعتاد فيها الخروج من شدة الجوع، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان راضيا على كل حال، راضيا على هذه المعيشة، راضيا على قلة ذات اليد، لذلك كانت له رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات. ولو كان صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له جبال مكة ذهبا وفضة من الأموال والثروات لفعل. فقد خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. فما أريد أن أقوله أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معيشته ضيقة، يعاني من قلة الطعام ومن قلة ذات اليد، ومع ذلك كان صابرا راضيا. ومما يدل أيضا على ضيق معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زهده في الدنيا هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف، يعني كان فراشا خشنا، حتى أنه كان يؤثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خشونته، كما جاء أيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه وسادة من ليف أو من أدم وحشوها من ليف، ولقد نظرت في البيت فوالله ما وجدت فيه شيئا يرد البصر، ما وجدت فيه إلا إهابا ثلاثة، يعني ثلاثة جلود، إلا إهابا ثلاثة وقضة من شعير، يعني مقدار صاع من شعير فقط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وابتضرت عيناه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وهذا كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، يعني يتنعمون ويتقلبون في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يكون حالك وهكذا تكون خزانتك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ في رواية عند هذا الموضع لما بكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، الكافر عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، يتمتع يأكل ويشرب يلهو ويلعب يتقلب في الدنيا وفي نعيمها وفي ملذاتها وشهواتها، لأن الدنيا بالنسبة للكافر هي الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، سجن المؤمن، لأن المؤمن لا يستطيع أن يتحرك إلا وفق الشرع، لا يستطيع أن يرفع قدميه ويضعهما إلا وفق ما أمره ربه سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يتمتع فيها وأن ينجرف وراء شهواته وملذاته. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يتنعم فيها ويتقلب فيها، عنده الأموال الطائلة والثروات الضخمة والسيارات الفارهة، إلا أنه ستكون عاقبته حسرة يوم القيامة، ستكون عاقبته إلى نار جهنم وبئس المصير. فلا نغتر أيها الإخوة الكرام بما عليه هؤلاء الكفار. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فيقول صلى الله عليه وسلم لعمر: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. وفي رواية كما قلت: أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولنا الجنة ونعيمها ولهم الدنيا ثم بعد ذلك ينقلبون إلى نار جهنم وجحيمها؟ فما أريد أن أقول أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، كان لا يرضى أن ينام على الفراش اللين المريح، كما جاء عند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني لو اتخذنا لك فراشا لينا مريحا بدلا من هذا الفراش الخشن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا المؤمن أيها الإخوة الكرام في هذه الدنيا يعيش كالغريب الذي لا موطن له، بل أكثر من ذلك، يعيش المؤمن في هذه الدنيا كعابر سبيل، عابر السبيل لا موطن له ولا مسكن له ولا مأوى ولا مبيت له. عابر السبيل إذا نزل بمكان سرعان ما يرحل عنه ولا يمكث فيه طويلا. وهكذا أنت يا عبد الله في هذه الدنيا لن تخلد فيها، إنما سرعان ما سترحل عنها. فلعلك تأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأو هنا بمعنى بل. وكأنه قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل كن عابر سبيل. فأرجع وأقول أيها الإخوة الكرام، هكذا كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان ما يعانيه من الجوع ومن قلة الطعام ومن قلة ذات اليد. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون به، كانوا يتخذونه قدوة وأسوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فعليك يا عبد الله أن تتخذه قدوة وأسوة لك، وأن تصبر على ما يصيبك من ضيق المعيشة وما إلى ذلك من ابتلاءات ومن فقر. أيها الإخوة الكرام، كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا مثلا إلى أبي عبيدة ابن الجراح، وقد كان خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الشام، أمير الشام، وقد جاء هذا الخبر عند ابن المبارك في كتاب الزهد. قال ابن المبارك: حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير قال: أتى عمر رضي الله تعالى عنه الشام فلقيه أمراء الأجناد فسلموا عليه، فقال لهم: أين أخي أبو عبيدة بن الجراح؟ فقالوا: يأتي الآن بعد قليل. فجاء أبو عبيدة على ناقة مختومة بحبل، فسلم عمر عليه واعتنق، ثم دعاه أبو عبيدة إلى بيته. فجاء عمر وأخذ يقلب عينيه في بيت أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فقال أو فلم يجد إلا سيفه وترسه ورحله فقط، وهو أمير أو الخليفة على الشام، أمره عمر على الشام، ليس عنده في البيت إلا سيفه وترسه ورحله فقط. فيقول له عمر رضي الله تعالى عنه: رحمك الله يا أبا عبيدة، لو اتخذت متاعا. فيقول أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إن هذا يبلغنا المقيل، يعني ما هي إلا أيام وتنقضي وأنفاس وتنتهي، ثم ننقلب يا أمير المؤمنين إلى ما قدمنا من أعمالنا. أيها الإخوة الكرام، عندما نقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعانون من ضيق المعيشة ومن قلة ذات اليد، ليس معنى هذا أن كل الصحابة كانوا فقراء، إنما كان من الصحابة أغنياء كعبد الرحمن بن عوف مثلا، كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عن الجميع وغيرهما. جاء عند البخاري أو قبل ذلك، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما مات كان الذهب الذي تركه كان يقطع بالفؤوس، هذا دليل على غناه الشديد. إلا أنه رضي الله تعالى عنه مع هذا الغنى الفاحش كان رضي الله تعالى عنه زاهدا في الدنيا لا يلتفت إليه. فقد جاء عند البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قدم له طعام وكان صائما، فأخذ يذكر أصحابه فكان يقول: قتل أخي مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة كانت إذا غطيت رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدت رأسه، وظل يبكي بكاء شديدا. ثم أخذ يقول: وقتل أخي حمزة وهو خير مني، وقد بسط لنا من الدنيا ما بسط، ووالله إنا نخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. وأخذ يبكي بكاء شديدا حتى طرق الطعام ولم يأكل. فكان رضي الله تعالى عنه زاهدا في الدنيا. فالزهد أخي الحبيب ليس أنك لا تجد ثم تزهد، لا، الزاهد هو من وجد ثم زهد، وليس الزاهد من لم يجد. أنت ممكن تكون فقير لا تجد الأموال والسيارات وما إلى ذلك، لا تسمى حينئذ زاهد، إنما إذا كان معك الأموال والثروات والسيارات وأنت تزهد فيها فهذا هو الزهد بعينه. يبقى الزاهد هو من وجد ثم زهد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان فيهم الأغنياء، ولكن كان أغلب الصحابة كان أغلبهم فقراء يعانون من ضيق المعيشة. ولعلي أيها الإخوة الكرام أختم بهذا الحديث العظيم الذي يدل كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعانون من ضيق المعيشة ومن الفقر والجوع. فقد روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإني كنت لأشد على بطني الحجر من الجوع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان من أهل الصفة، كان من الفقراء ممن يبيتون في المسجد، لا مسكن لهم ولا مأوى لهم إلا المسجد. حتى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: لقد رأيتني وأنا أغشى على وجهي أو أخر على وجهي مغشيا علي من شدة الجوع بين المنبر والحجرة، يعني حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى يجيء الرجل ويضع رجله على عنقي يظن أن بالجنون، ووالله ما هو إلا الجوع. فيقول رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إني لكنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإني كنت لأشد على بطني الحجر من الجوع، ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرجون منه، يعني قعد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق الصحابة الذي يتوجهون فيه إلى المسجد. يقول رضي الله تعالى عنه: حتى مر بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل، والله وهي معي، يعني يعرف تفسيرها. يقول: ووالله ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، يعني أن يقول لي اتبعني، وفي رواية: إلا رجاء أن يشبعني، ولكنه مر ولم يفعل حتى جاء عمر رضي الله تعالى عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ووالله إنها لمعي وما سألته إلا رجاء أن يستتبعني وفي رواية إلا رجاء أن يشبعني ولكنه مر ولم يفعل ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم أول ما رآني لأنه عرف ما في نفسي وعرف ما في وجهي فقال لي صلى الله عليه وسلم أبا هر فقلت له لبيك يا رسول الله فقال الحق بي يعني اتبعني ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته فاستأذن وأذن لي يعني أذن لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح فسأل من أين هذا فقالوا لقد أرسله فلان أو فلانة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر فقلت لبيك يا رسول الله فقال الحق بأهل الصفة فادعوهم يعني ادعوهم حتى يجيئوا ويشربوا معنا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد أهل الصفة هؤلاء أيها الإخوة الكرام كانوا أفقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء لا يجدون ما يأكلونه لا يجدون ما يشربونه كان لا مأوى لهم ولا مبيت لهم إلا المسجد فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول وأهل الصفة كانوا أضياف الإسلام لا يعني مأوى لهم ولا مبيت لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة أرسلها إليهم ولم يشاركهم فيها وإذا أتته هدية أرسل إليهم ليأتوه وشاركهم فيها يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهل الصفة فادعوهم يقول فسألني ذلك وقلت لنفسي وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة إني كنت أحق أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها ولكنه ما كان من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد يعني لابد أن أطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فانطلقت ودعوتهم حتى جاءوا فاستأذنوا ودخلوا وأخذوا مجالسهم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر فقلت لبيك يا رسول الله فقال خذ فاعطهم فأخذت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم ينزله ويعطيني فأعطي الآخر حتى يشرب ثم يروى وأعطي الآخر حتى يشرب ثم يروى أتدرون أيها الإخوة الكرام كم عدد أهل الصفة اختلف العلماء في عدد أهل الصفة منهم من قال 70 ومنهم من قال 100 ولكن القول الراجح الذي رجحه الحافظ ابن حجر أنهم تقريبا يصلون إلى 400 رجل فأخذ أبو هريرة رضي الله تعالى يعطي الرجل تلو الآخر حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر فقلت لبيك يا رسول الله فقال لم يبق أحد إلا أنا وأنت فقلت صدقت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم خذ فاشرب أو قال له أولا فأقعد فقعدت فقال خذ فاشرب فشربت اشرب فشربت اشرب فشربت حتى قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق والله ما أجد له مسلكا حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر الفضلة أيها الإخوة الكرام من هذا الحديث العظيم يبدو لك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفقر الشديد وما كانوا يعانونه من الجوع ومن قلة ذات اليد ومن ضيق الحال وقلة المال إلا أنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم صابرين على ما أصابهم راضيين على ما قضاه ربهم سبحانه وتعالى عليهم ولعلنا أيها الإخوة الكرام في الختام نستفيد من هذا الدرس الصبر على ضيق المعيشة والصبر على الفقر الشديد والجوع الشديد لعلنا نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لنا، لعلنا نتخذ هذا الجيل الفريد قدوة لنا أيها الإخوة الكرام، ونصبر على ما يصيبنا من فقر ومن جوع ومن أي ابتلاء يصيبنا. أيها الإخوة الكرام، أختم كما قلت لكم بهذه النصيحة. أخي الحبيب، كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل كن عابر سبيل، واعلم يا عبد الله أنك عن هذه الدنيا راحل وستفارقها، فاعمل لآخرتك أشد وأعظم مما تعمل لدنياك. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى أيها الإخوة الكرام، سنتكلم عن إنفاق الصحابة في سبيل الله تعالى، وسنتكلم عن كرمهم وجودهم وكيف كانوا يتصدقون بغير حساب، كانوا لا يخشون الفقر، وكان كل واحد منهم يتصدق على قدر استطاعته. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.